الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا درس المعتاد أيها الإخوة الكرام في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام الشهير ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حافظ أهل المغرب هذا الإمام، وممن له العلوم والفنون، وهو مالكي المذهب، وله الكتب فيه في التمهيد والاستذكار. قال فصل، قال أبو عمر وهو ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه. ما شاء الله، فعلا هذا أدب جم جدا، وأدب ربما يكون غائبا إلا في القليل نادر إلا فيما رحم الله سبحانه وتعالى. قل ترك الدعوة لما لا يحسن، إذا لم تحسن الشيء فلا تدعيه، إذا لم تتقن الشيء فلا تدعيه. لا يأتيك واحد يسألك في الفقه وأنت لا تحسنه فتدعيه، لا يأتيك واحد فيسألك في الأصول وأنت لا تحسنها فلا تدعيها، لا يأتيك رجل يسألك في باب النحو واللغة وعلومها وأنت لم تحسنها فتدعيها. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لأدري أصيبت مقاتله. إياك أن تفتي في شيء لا تفسده، سواء من أمر الدين أو الدنيا. تصور هكذا، لو مشى أحدنا إلى طبيب متخصص مثلا في القلب والكبد، يسأله عن تخصص الأسنان مثلا، احترمنا للدكتور، ايش رأيك الدكتور؟ فأفتاه صاحب القلب بفتوى في طب الأسنان وعلاج الأسنان والأضراس والحش والعصب. الأسنان تعرف كيف إنه معقد، عصب الأسنان معقد. هل يكون مصيبة للدكتور؟ دخل في غير تخصصه. وقديما قالوا الإنسان إذا اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. نعم، أنا كنت أرى بعض الأطباء في بعض البلدان عمل عملية ونسي داخل المكفر وخيط عليه، ما اكتشفوه إلا بالأشعة. واحد تاني نسى فوطة كده خلقه وخيط عليه. المصائب، المصائب، إنا لله وإنا إليه. كما قلت لكم من قبل، واحد تقول له أنت تعرف في السباكة؟ الله أكبر، أنا سباك درجة أولى. طب تعرف في الكهرباء؟ الله أكبر، يا سلام أنت أحسن مني. طب تعرف تبلط؟ الله أكبر، مفيش أحسن مني. حتى واحد قال أنا أعرف كل السماعات سواء صنع المخطوطة إلا ما اعرفش اسيب الطياره، بس كل حاجه عرفتها. اللي ما يعرفش اسم الطيارة هذا من مصائب يا إخوة، جزاك الله خير. والله لو سكت من لا يحسن لسقط الخلاف، والخلاف في الأمة لا يكثر. ها؟ وبسبب أن كل من لا يحسن يتكلم، من يحسن ومن لا يحسن يتكلم. معنى يا إخوان؟ لا تفضل. أحيانا يأتي بعربية مثلا لا أحد أن يحسن وأنت تعرف علينا وتشتكي بعينك أو تسقط. إذا أنت يعني أحسن الحاضرين أفضل الحاضرين تمام وما عندك إلا قليل، على قدر القلة اللي معك تتحدث بها على قدرها، ولا تزعم الكمال، لا تزعم التمام والكمال برضه. خد بالك اللي بيقول لك ما أفسد الأبدان إلا نصف طبيب، هذه مشكلة. ها؟ وما أفسد الأديان إلا نصف عالم وفقيه، وما أفسد اللسان إلا نصف نحو. ما هو دارس أوي بس لسه ربع نحو نصف نحو، فيفسد اللسان. بارك الله فيك. فيقول ابو عمر كلمه جميله فعلا، ومن ادب العالم ترك الدعوه لما لا يحسنه. اي والله اسال الله ان يعيننا على هذا يا اخي. والله انا لله وانا اليه راجعون. وترك الفخر بما يحسنه. اي والله الا ان يضطر الى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام حين قالت عني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بس يوسف عليه السلام يوحى إليه، معنى إخوان معصوم ويختلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسأل الرجل الإمارة، فإنه لو سأل الإمارة وكل إلى نفسه، ولو جاءت بلا مسألة أعين عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. عليه السلام ورحمة الله. قال وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه. إي والله صحيح. عليه الصلاة والسلام يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، الله أكبر، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه. ما شاء الله. ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله عز وجل من القيام به من حقوقه، فلم يسعه الا السعي في ظهور الحق. يا سلام، ده كلام ابن عبد البر هذا يكتب بماذا؟ كلام جميل جدا، غايه في الجوده والمتانه. رحم الله ابن عبد البر حافظ اهل المغرب. الله اكبر. يقول فاذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث صدقات النبي عليه الصلاة والسلام حين تنازع فيه العباس عليه، والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه. والله تقول لي والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق، لأنهم جاءوا نزعوا عمر في بعض الصدقات من وراء النبي عليه الصلاة والسلام. كان عباس جاء يطلب بها وعلي يطلب بها الحكمة، وقال والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، يعني ما ظلمتكم ولا حفت عليكم ولا قصرت في حقكم ولم يكن ذلك من تزكية لنفسه رضي الله عنه. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم. ايه؟ ها؟ قال لك يا شيخ أحمد شيخ احمد عندك ايه وعليك السلام. يقولوا افضح ما يصير المرء دعواه ما لا يقوم به به. وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا وقالوا فيه نظما وايه ونثرا. فمن ذلك قول ابن عباس الناشئ من تحلى بغير ما هو فيه شهد عاب ما في يديه ما يدعيه. من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعيه. يعني من تحلى بغير ما هو فيه عابه الناس فيما يحسنه. ما هم لأنه يتكلم بشيء لا يحسنه فلن يثق الناس فيه. عندما يدعي شيئا يحسنه لم يثق الناس فيه. وخلقوه يقول من تحلى بغير ما هو فيه عاب كأنه أدى إلى أن الناس يعيبون ما يحسنه. شوف تصور كده لو واحد مثلا كذبة كذبة وبعدين ثانية وبعدين ثالثة وبعدين رابعة أما يجيب الصدق الناس ما عادوش يثقوا فيه خلاص. هذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة. يقول من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعي. وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضاف إليه ما ليس فيه. أهو ذا كلامه. وبحسب الذي ادعى ما عداه أنه عالم بما يعتريه ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا عندكم وإن كان ذائبا كان ذائبا ولا دائما اللي عنده ده ليخبرني عندك ده شيخ أبراهيم وإن كان هي أحسن يعني إنما الدل دي مشكلة شوية. ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائما يخفيه. اللي عنده دل يعملها دائما أي دائما استمر مواظب معنا. طب ناخذ الأبيات مرة أخرى وهنشوف كم واحد يحفظها. من حفظها لا عشر دنانير. أول واحد الشيخ صلاح لأنه ما فيش معه نسخة أصلا. طب خليك معه الشيخ صلاح. يقول من تحلى بغير ما هو فيه هو ممكن الإنسان لو ما فيش معه نسخة يستعين بالله ثم بالقلم بالكتاب على طول. من تحلى بعدين شوف أي صفحة أي صفحة هذه صفحة تكتب فيها برضه تجيب لك صفحة صفحة ايش صحيفة دائما القلم والقرطاس القلم والقرطاس دائما. اللي ما فيش معه نسخة ممكن يستعين بالله ثم بالقلم يكتبها كده. من تحلى بغير ما هو فيه عاب تيجي نفس الصلاه ترفع لك بعيني وبعد لك المسند ظهرك نوم لازم نشوفها انا وانت واحد بس قريبين من بعض يقول من تحلى بغير ما هو فيه عايزين بس نتقن الابيات كده نشوف. من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما فيه يديه ما يدعي. طيب عاب ما في يديه ما يدعي. وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضاف إليه ما ليس فيه. وبحسب الذي ادعى ما عداه أنه عالم بما يعتريه ومحل الفتى سيظهر في الناس. يعني مقام الفتى مقام الرجل يعني. ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائما يخفيه. نعم ومهما يكن عند امرئ من خليقته وإن خاله تخفى على الناس تعلم. نعم من يحفظ يكتب بالتأخير ده واللي في الكتاب في الكتاب. ومهما يكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تعلم. سأل الله الستر يا إخوة سأل الله الستر في الدنيا والآخرة أعوذ بالله من فضيحة. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى وإن ظنها يعني وإن خالها يعني وإن ظنها وإن خالها تخفى على الناس تعلم إذا يقول الشعب إذا وجدت فائدة فاكتبها ولو على الجدار يعني لو ما فيش معك الصفحة حتى ولا صفحتين فتضيع عاش خليها ترسخ ده متنبي بينهم ده واحد من أصحاب المعلقات من زمان ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تخفى على الناس تعلمي هذا من أصحاب الله قصائد معلقات معروفة طيب أظن امرئ القيس امرئ القيس وأحسن أنتم مش عارفين امرئ القيس يعني أصلا هو ما كانش يحسن الشعر يعني في ترجمة القرية لم يحسن لم يكن يحسن الشعر وكان بيت الإمارة والوزارة والملك وبعدين فجأة كده جالوا الشعر مرة فأخذوه في مكان وبعدين سرعة جالوا هيئة الشعر انتشروا إن الشعرات دول غالبا غالبا والله أعلم بينظر في السماء كده كأن الجن بيعملوا لهم حاجة وفعلا بعضهم يتكلم بكلام سبحان الله ويقع في المكان والتاريخ والأشخاص الذي أنطقه من الشيطان وهذا موجود ويدل على أماكن في الجغرافيا والتاريخ عمرهم ما وصلوا إليها ولا شافوها في التاريخ ولا في الخرائط هذا شيء عجيب أنا رأيت نفسي هذا والشعراء يتبعون الغوار ألم ترى أنهم في كل يوم نايمون إلا من رحم الله من كل يعني استثناء طبعا أنا رأيت فعلا بعض الشعراء شباب قال الأماكن في الخريطة الجغرافية وهو عمره ما شاف ولا سمع بها في حدود البلدان فأول ما وصل قال لأصحابه اللي معه قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزله صدق اللواء بين الدخول في حومين بين موضعين صدق اللواء موضع والدخول في حومين موضع وجاب قصيدة اللي هي دائما البتاع ما هو مهما يكن عند امرئ من خليقة عفانا الله يكن وشكرنا الله يكن وطوبى لعبد عاش مسطورا وانت مسطورا يا الله ومهما يكن عند امرئ وان خالها تخفى على الناس تعلم هذا تكون سيئة هو هذا المقصود المقصود الطريقة القبيحة السرير القبيحة فهمتني هو التحذير من هذا مفيش مشكلة انت الانسان لو كان يعمل الصالح في صخرة صماء كده بيعمل عمل صالح صخرة صماء سيظهر الله ها سيظهر على وجهه سيظهر على لسانه اللي بيعمل صالح بيظهر حتى لو شوف حتى لو بيعمل في ايه في صخره صماء كده حتى لو بيعمل من وراء البحار وما حدش مطلع عليه الا الله سيتحدث الناس انه فلان بينه وبين الله حال بينه وبين الله سر له عباده فهمتني لكن البيت هذا خرج مخرج ايه التحذير من السرير القبيح ومهما يكن عند امرئ من خليقته وان خالها تخفى على الناس فعلم عفانا الله يكن لا حول ولا قوه قال واحسن من قول الناس قول اخر في هذا المعنى من تحلى بغير ما هو فيه طبعا احنا معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زر هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام معنى انت كمل واحد يقول لك والله انا اعرف اعمل بلاط والسيراميك وكل حاجه عندي ما يماتش ويجيب لك السيراميك والبلاط ده امواج يقول لك السلام عليكم استفدت انت حاجه اخذ لك مالك ومشي وخد من ذلك القبيل كم واحد يقول لك والله ده انا عفشاجي اعمل السياره تمام وخد هي عجينها لك عاد كم واحد مكانه الله اكبر وفي حد يعرف يضبط المكان اللي انا مهندس ها المهندس خد من هذا القبيل مش ده بيحصل غش بيحصل غش في الصناعات في الحرف في المهن والغش أدم ما يكون في الدين. يقول لك أنا أتقن باب الفقه، أتقن باب الأصول، أتقن كذا، أتقن كذا، ولا يتقن شيئا. المتشبع بيه؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زهور. والفصل هذا اللي احنا فيه هو مضمون المعنى. بارك الله فيك. طب نقرأ الأبيات الأخيرة وهي جميلة جدا فعلا. يقول: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. فضحته ايه؟ شواهد الامتحان باختبار السؤال. وجرى في العلوم جري سكيت خلفته الجيال يوما رهاني. سكيت يعني انا خير. ها سكيت خلفته الجيال يوما رهاني. ايوه سيدي جاء الجري. طيب وجرى في العلوم جري سكيت ها خير بطيء ليس بالسريع. وفي الحاشيه بيقول هو لان سكيت هو اخر خير في حلبه، اخر واحد في الحلبه سكيت هذا. شوف انت لو في مساقط في الخيول شوف اخر واحد واول واحد فينهم، فرق بين ده شاسع. يقول ايه؟ خلفته الجياد يوم الرهان. ومن تحلى بغير ما هو فيه ايه؟ شوف فضحته شواهد الامتحان. وجرى في العلوم جري سكيتين اخر خيم في الحلبه خلفته الجياد يوم الرهان. ما شاء الله الباب هذا باب دسم جدا ومليء بالفوائد، مع انه فصل قصير من كتاب الامام ابن عبد البر رحمه الله. فصل. وروينا عن ابي هارون العبدي وشار بن حوش بن قالا: كنا اذا اتينا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الارض وياتيكم قوم، او قال: غلمان حديثه اسنانهم، حديثه اسنانهم، يطلبون العلم وتفقهون في الدين، تعلمون منكم، فاذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم، يعني الطفوا بنا، وسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. ما شاء الله، ما احسن هذا الحديث. ستفتح لكم الارض وياتيكم قوم، او قال غلمان حديثة أسنانهم، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين، تعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم، وسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. فكان أبو سعيد يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. ما شاء الله. وهذا ما شاء الله حديث حسن كما قال المحقق. ما شاء الله. يقول: ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: من حق العالم عليك اذا اتيته ان تسلم عليه خاصه وعلى القوم عامه وتجلس قدامه. الظاهر ان في اسنان ضعف، اسنان ضعف، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تسليم الخاص. كان الشيخ الالباني رحمه الله ممكن واحد يدخل في المجلس بتاعه يسلم تسليم عام، ويجي عنده يسلم تسليم خاص، فينهاه جزاه الله خير رحمه الله. يقول: من قال له: من اين اتيت بهذا؟ كان شيخ الباب ما يتركش المسائل دي تمر كده، كان يعلق عليها. يقول له: من اين اتيت بهذا؟ تسليم عام بعدين تسليم خاص، ازاي؟ من اين وين الدليل؟ ومن علامات الساعة تسليم الخاصة، علامات الساعة في آخر الزمان تسليم على الخاصة، يعني بتعريفه بس، مش تمشي بقى تسلم على الناس كلهم، السلام على الناس كلهم، السلام على العالم. ها شوف ثلاث أن وجد بهن، يعني من كانت فيه خاصة منهن وجد بهن حلاوة الإيمان، السلام على العالم. العالم يعني من تعرف من لا تعرف، والنفقة من الإخطار، وإيه؟ والإنصاف من نفسك. حديث؟ لا يعني عمار بن ياسر موقوف. ولا يبعد ولا يشتغل أن يكون مطبعا. يعني من كلام عمر بن ياسر كما في صحيح البخاري معلقا ثلاثة من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، بذل السلام للعالم، يعني تمشي في السوق تسلم من عرفت ومن لا تعرف. السلام حاجة الإسلام ولا مصحفة؟ صفحة للكافر. لا السلام باللسان يعني. باللسان حاجة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك في الحديث أبخل الناس أبخلهم بالسلام. وعاد لأن ما بتعبتش أنت بتتكلم حاجة مجموعة سواء. لا بتدفع يعني بتخرج من جنب فلوس فلوس فلوس هو ده. لا أقصد ما فيش لا تعب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لما أنت بتسلم بتاخد على كل كلمة بتاخد على كل كلمة 10 سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 يعني 300 بارك الله فيك. طيب طب وتمشي كل يوم كل ساعة حتى لو أنت لو ما عادش فلوس تتصدق بهذا تكتسب حسنات. ولكن الحديث أبخل الناس أبخلهم بالسلام وأعجزهم أعجزهم عن الدعاء. دعاء سلاح قوي والناس في غفلة منه إلا ما رحمه الله. طيب قلنا إيش تأذى ما كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان كلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما. يقول إيه بذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار. يعني أنت معك أهو 10 دنانير 10 دراهم خرجت واحد منها في سبيل الله صدقة. ما انتش تاجر كبير قوي يعني ما انتش عندك ما انتش من رجال الأعمال والأفعال. ها أهو معك 10 دراهم واحد في سبيل الله واحد في الفقراء واحد عند الأرامل واحد عند طلبة العلم واحد عند كذا واحد عند كذا. طب ما انت بقول لك درهم سبق 100,000 درهم لان في واحد تاجر كبير تصدق ب100,000 درهم وواحد ما عندوش الا درهم فمسك واحد من نفقه البنك وخرج واحد سبقه فابو الواحد ده ابو الواحد سبق ال100,000 لان ده غني مليونير ملياردير مش بيقولوا كده ولا اخرج 100,000. طب هو عنده كثير مال ياسر مال ياسر وفير اخرج منه 100,000 ما تقدرش ولا تقدر حاجه هو الدرهم ده سبق 100,000 درهم. يقول لك الانفاق من الاخطار شيء ثالث ايه الانفاق من نفسك. انا ما خرج من مصر عنده 2 درهم طلع درهم مسك واحد من البيت والثاني شاف واحد مسكين والله روح اه نفعه عند الله سبحانه وتعالى. والثالث ايه الانصاف ايه ها من نفسك انصاف من نفسك ها يعني لا تدعي شيئا لا تحسن انصاف من نفسك. ان واحد قال لك والله انت مخطئ وفعلا انت مخطئ اعترف لا تتكبر هذا مقصود يعني. طيب نقرا كده كلام الامام علي ينسب اليه من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم أن إذا أتيته أن تسلم عليه خاص. صحيح العالم له حق وهو إلى آخره لكن تسليم الخاصة هذا ليس عليك. وعلى القوم عامة وتجلس قدامهم ولا تشن بيديك ولا تغمز بعينيك لا إله إلا الله اللهم أدبنا اللهم أدبنا ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تأخذ بثوبك ولا تلح عليك السؤال فإنه منزلة النخلة المرطبة أو المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. يعني نخلة فيها رطب شوف النخلة أنت بتعملها إيه بترميها بالحجر وترميك بالثمر شوف إزاي أنت بتحب النخلة ولا بتحب النخلة؟ حديث يا إخوة أكرم وعمدكم النخلة حديث لا يصح حديث موضوع والله انتبهوا بزد الله خلاص حديث موضوع بزد الله. طيب وقالوا من تمام آلة العالم شوفوا أن يكون مهيبا وقورا اللهم اجعل منك ذلك بطيء الالتفات قليل الإشارات لا يصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلعب طب نرجع ثاني، لا يسخر ولا يلعب ولا يجهر ولا يلعب ثاني لا يسخر ولا يلغو يسخر كده تصرف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخيرة هي يا إخوة ولا يلغو صح كده ولا يلغو ما شاء الله. صوبها يا إخوة ما عندوش صوب صوبة. وقد قيل إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مال الله عليه. طيب يقول وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له لو ألفت كتابا في أدب القضاة ها شو قالوا وهدم القاضي أدب غير أدب الإسلام. يعني هو أما يأخذ بأدب الإسلام وأخلاق الدين ها خلاص. ثم قال إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء. هي موجه بس أهم حاجة يأخذ الحق. أنتوا عندكم إيه الحديث القضاة ثلاثة الله. واحد في الجنة واثنين في النار. واحد في الجنة عرف الحق وقضى به، واثنين في النار واحد عرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار، وواحد قضى بغير علم. هذه مشكلة بقى شو ازاي فهو في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل يوم زمانين أصبح مخصوصا صحيح حفظها حفظها حفظها حفظها من الأول. طيب وبلغني أن إسماعيل ابن إسحاق قيل له لو ألفت كتابا في أدب القضائي قال هل القاضي أدب غير أدب الإسلام. ثم قال إذا قضى القاضي بالحق فليقع في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه إن شاء. وقالوا الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا. اللجوج صاحب الجدل والإلحاح ها خصومة بالباطل ألد الخصام وهو ألد وألد الخصام. فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. يعني إيه؟ لا يحمدك ولا يشكرك ولا يعترف بالحق الذي استفاده إلى ذلك. وقال أيوب بن القرية أحق الناس بالإجلال ثلاثة العلماء والإخوان والسلطان. فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته. المروءة هذا خلق عظيم الله. نعم هي المروءة أي معناها يعني مراعاة الفضائل وترك الرذائل هذا المروءة معنى الإخوان. فعل ما يزين العبد ويجمله هذه المروءة أصلا، وترك ما يعيب ويشينه سواء عقلا أو شرعا أو عرفا هذا هو المقصود. معنى يا إخوة إذا المروءة معناها فعل ما يجمل بالعبد ويزينه سواء كان عقل عرفنا بالعقل أو بالشرع أو بالعرف أو بالإيه أو بالعرف. وترك ما يعيب ويشينه سواء بالعقل أو بالشرع أو بالعرف. في أشياء كده في الأعراف أعراف الناس معين إنك تعمل مع إنه لم يأتي في الشرع تنصص إيه عليها، مع إنه لم يأتي في الشرع إيه تنصص عليها الحقيقة. هذا المروءة. ولذلك في واحد من المعاصرين ألف كتاب في المروءة أظن فعل حاجة كده أحكام المروءة ها، وذكر أشياء يمكن تخطر على بالك أشياء عجيبة من غاص في بطون الكتب فأخرجها بطون الكتب المطولات فأخرجها سبحان الله. فذكر من الأشياء الإنسان يكون ماشي حاطط يده على ظهره من الاثنين كده على ظهره من خلف أي سبحان الله. ذكر أشياء من سبحان الله فكر فيها بيقول من خوارم المروءة. أيوة بيقول لك من خوارم المروءة وذكر المروءة وما يناقض المروءة سبحان الله. أشياء بقى من يعني ما تتصورش ما تتصورش سبحان الله. طيب هنا نرجع ثاني يقول أحق الناس بالإجلال الثلاثة العلماء، اللهم اجعلنا موقرين العلماء، اللهم امين، سواء الاحياء والاموات نوقر العلماء مهما كان، معنى يا اخوان سواء الاحياء او الاموات، سواء مثلا الذين خلفوك في الراي او وافقوك في الراي، فانت ممكن برضه تعتقد رايا من الاراء وقد خالفك فيه بعض اهل العلم، لا تحط من شانهم وقدرهم، بل تعتذر لهم، بل ايه تعتذر لهم سواء كانوا احياء او اموات. يقول العلماء والاخوان، عشان الاخوان بقى اخوانك عن اصدقاء، فما ايه اصدقاء، والسلطان ولو كان ايه ولو كان جائرا برضه، السلطان ولو كان جائرا، فان من عقيده السنه والجماعه اصول السنه والجماعه الصبر على الولاة وان كانوا ظالمين وان كانوا جائرين، فلان تصبر على ظلمهم وجورهم خير من ان تخرج عليهم فتحدث فتنه او دماء او فوضى او قلق او ما الى ذلك. ولذلك كان عبد الله بن مبارك يقول لو اعلم دعوه مستجابه لدخلتها للسلطان. وكان الفضيل بن عياض يقول هذا ايضا. وتعرفون هارون الرشيد كان عنده ايضا من المعاصي والذنوب والخطايا، ومع ذلك كان عنده جهاد وعنده تحكيم الشريعه معنا وغيره غيره. عندكم المأمون مثلا ما كان يقول بخلق القرآن، والواثق والمعتصم كان يقول بخلق القرآن، وضربوا الإمام أحمد، ومع ذلك كان الإمام أحمد يدخل عليهم يوقرهم ويجلهم ولا يخرج عليهم. ذلك لما جاء الإمام أحمد رجل اسمه أحمد أحمد بن نصر المروزي إمام معروف، فقال نخرج على هؤلاء نعمل عصابة كده ونكون نفسنا ونخرج على دول نعمل انقلاب. قال لا، تلك فتنة الخاصة وهذه فتنة العامة. بيقول يعني المشكلة اللي بيننا وبينهم في خلق القرآن دي فتنة الخاصة، دي محصورة بين العلماء وطلاب العلم والسلطان، إنما فتنة العامة دي اللي هتعمل ثورة وانقلاب ما فيش نعملها. ففعلا الإمام أحمد لم يطاوعها، وخرج أحمد بن نصر المروزي وجماعة معه، فقبض عليهم وقتل أحمد النصر المروزي من قبل الوفد، من قبل الوفد. فبيقول إيه أحق الناس بالليش بقى؟ أقول لك العلماء، قال هذا بينها، والعلماء بيقول إيش؟ فمن استخف بالعلماء أفسد إيه؟ شوفوا دي، شوفوا الكلمة دي، أفسد إيه يا شيخ أحمد؟ دينك. ومن استخف بالإخوان هاي شوف أفسد مروءته، صار وقع في خوارب المروءة. ومن استخف شوفوا بعدين، ومن استخف بالسلطان سد الدنيا. ليه؟ العلماء يقولون إياك ومن إذا هدد فعل. يعني المروءة هو مش حط ده ورا بعض المروءة يعني غلط؟ لا خطأ، بقول خطأ. خطأ. ما يفعلش أصلا. عشان يفعلها إن شاء الله، أنا أتركها بإذن الله مليون له. تمام؟ بيقول ومن استخف بالسلطان شوف الكلمه دي برضه مهم، افسد دنياه. وانتوا عندكم القاعده المعروفه اللي بالكلمة اللي بيقولها السلف، اياك ومن هدد اذا هدد فعل. لان انت ممكن تهدد واحد وما انتش قادر تفعل، يعني واحد زي ده مثلا ممكن يهدد واحد مش قادر يفعل، لكن السلطان لو هدد واحد قادر يفعل، لو هدد واحد بالاعتقاد قادر يفعل، لو هدد واحد بالقدر قادر يفعل. والعلماء يقول لك اياك ومن اذا هدد فعل، احضر تهديده. فيقول من استخف بالسلطان افسد دنياه، والعاقل لا يستخف باحد. سبحان الله، هذا هو فعل الحكيم، العاقل لا يستخف باحد، لا بالعلماء ولا باخوانه الاصدقاء، يكون بحقهم وبواجبهم بالمحبه بالالفه مراسلة بالوصل بالزيارة بالسلام بالعيادة إذا مرض بحقوقه. كذلك السلطان، ومن استخف بالسلطان أفسد الدنيا، والعاقل لا يستخف بأحد، العاقل يعني حكيم قال والعاقل الدين، شوف الدين شريعته، أو العاقل دينه شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجية. يا سلام، اللهم ارزقنا هذا الخصال. يا الله، والله احنا نقعد طول الليل كده والنهار ندعو الله يرزقنا هذا الخصال، والله خير لنا من الاموال وخير لنا من الدنيا. يا الله، وخير لنا من الجاه. يقول والعاقم الدين ايه؟ شوفوا شريعته، والحلم ايه؟ طبيعته، والرأي الحسن يا سلام سجية. اللهم ارزقنا هذا الفضل، اللهم ارزقنا هذه النعمة. ايوه ايش عندنا؟ والرأي ها عندي، والرأي بس ختمت معك. والرأي الحسن سجيته يعني ديدنه وعادته. وقال أبو عمر، شوف كلام أبي عمر، وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها. يعني احنا نقعد نكتب في آداب المناظرة هيطول الكلام، لأن فعلا العلماء ايه؟ جعلوا كتبا خاصة في آداب المناظرة. يقول وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا، ما شاء الله، من طلعها وقف على المراد منها. وفيما ذكرناه في هذه الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي، بل ما يغني ويشفي من جهة اتباع السلف على طرائقهم وهديهم، فهو العلم والأدب لمن وفق لفهمه. وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ من الرجز. والرجز يعني ايه؟ سهل جدا الرجز، ما بيسموه حمار العلماء، يركب ويمشي على طول سهل انقياده، بخلاف ايه البحور الاخرى طويله ومتعبه شويه. انما بحر الرجز سهل جدا جدا. معنى يا اخوان يقول لك ايه؟ حمار العلماء. ومن هذا القبيل الرجز، قال من الرجز، وبعضهم ينسبه الى المأمون. تمام. وقد رايت ايراد ما ذكر من ذلك لحسنه، او ما ذكر من ذلك لحسنه، ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا نفعنا الله اياه به. طب خلينا نشوف، ده ابيات طويله ما شاء الله، فبنقراها باذن الله كده. واعلم بان العلم بالتعلم، شوف الرجل سهل جدا، مستفعل مستفعل مستفعل، خلصنا بسرعه. واعلم بان العلم بالتعلم والحفظ والاتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وانما المرء باصغريه ليس برجليه ولا يديه، اللسان والفؤاد اصغريه، معنى لسانه وقلبه المركب في صدره، وذلك خلق عجب. والعلم بالفهم والمذاكرة، شوف العلم فين، بالفهم والمذاكرة، تعي تعي ما تقرأ، تعي ما تسمع، تعي ما تحفظ بالفهم. قال والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. شوف الرجل ها، الصدر البيت الاول القافيه تتفق مع ايه؟ عجز البيت. ها عجز البيت، تمام. القافيه دي وتتفق مع القافيه في اخره، الشطر هذا مع الشطر هذا. واعلم والعلم بالفهم وبالمذاكره والدرس والفكره والمناظره، فرب انسان ينال الحفظ ويوعد النص ويحكي اللفظ. شوفوا اتفاق ولا ما باتفاق؟ اتفاق صدر العجز. ها طيب، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الاديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الفهم والروايه ليس له عمن روى حكايه، واخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الاسناد، يهديه بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر الى قماطره. ايه عنده حفظ صدره يعني واعي وحافظ وامين، وما بيتكلش على الصحف القماطر، الصحف والكتب اللي فاتت. قال فالتمس العلم واجمل في الطلب، يعني ايه؟ احفظ في كل فن متنا ملخصا فيه يجمع شوارد هذا الفن وهذا العلم وهذا الباب. قال فالتمس العلم وأجمل بالطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. ما شاء الله. والأدب النافع حسن السمت، حسن الهيئة، حسن الصورة، حسن الذل. وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن السمت ما حييت ما شاء الله مقارنا أي مصاحبا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين الناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا. شوف لا تسارع الجواب، بل تأنى وتمهل الطريق حتى ترى غيرك فيها ناطقة. إذ كان يكفيك غيرك خلاص. قال فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ الناطق يقع في الخطأ والخطأ لأنه سبب تعجل. قال أزرى بي ذلك في المجالس. شوف وصل ابن عطاء لما كان في مجلس حسن بصري ودخل واحد يسأل ما حكم مرتكب كبيرة، فالحسن لسه ما جابش عاده ماسك بيتهيأ للجواب، تسرع من واصل ابن عطاء فقال مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مسلم، لا كافر ولا مؤمن، ومن فان فاسق في منزلة بينه منزلتين لا كافر ولا مؤمن، ومن فان هنودي فان، ولو ما كانش مؤمن هيكون كافر، وما كانش كافر هيكون مؤمن، ده جاب له منزلة ثالثة. ومن يومها جاءت البدعة به إلى يومنا هذا، بدعة المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن. وأهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي فاسق بكبيرته مؤمن بإيمان. تعجل وصل ابن عطاء الآن. أنت عارفين وصل ابن عطاء كان إيه؟ أذر ولا كان مستقيم اللسان؟ أذر غزال بيعمل إيه بالغزل؟ عارفين الغزل بتاع زمان؟ طب عارفين مصانع الغزل والنسيج؟ بتاع السمك. الواصل ابن عطاء الآن غزال الأذر الذي كان يطلب كل كلمة فيها راحة ولا يتكلم بها بل يتكلم بالمرادفات، حتى قالوا اجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشراقا من المطر. ما يقولش مطر يقول غيث، ما يقولش بر يقول قمح. اي ابيات فيها راء يستبدلها بسرعه. يقول لكم انه فصيح ولا مو فصيح؟ فصيح مطلع على المترادفات، واللغه العربيه دي فصيحه في المترادفات، اوسع لغه فيها المترادفات. معنى ويجعل بر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من المطر. وكانوا يقولون اهجرك كما هجر واصل الراء. شوف ازاي كما هجر واصل ايه الله. قالوا مرة بذات مرة إن السلطان كتب رسالة أمر أمير الأمراء بحفر بئر على قارعة الطريق. شوف كل كلمة فيها إيه؟ فيها ولم فاز. كل كلمة فيها الله. فترجم على التو. قال أمر خليفة الخلفاء، يقول طلب خليفة الخلفاء بنقب جب على نصيف السبيل. حد يروح خلاص بسرعه بنقب جب ترجمه. تعجل في الجواب. استاذ حضرتك امر امير الامراء، امر امير الامراء ايه بيعمل ايه؟ بحفر بئر في الصحراء يجرى من الفقراء. وراح حولها حكم حكيم الحكماء. ايوه نقب جب في البيداء لينهل منه الظمأ. شفت ازاي؟ طب ايش رايكم في وصل ابن عطاء الغزال الأنفذ كبير المعتزل يقول طيب فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك على عفاه وحقره أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس إن شاء الله. وطيب نقرأ ذلك أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ لما سأله جبريل عن الساعة متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها؟ فأعلم من السائل، ولكن لا يأمرك بأمراتها. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم، يعني من قال لا أدري فهو إيه؟ نصف العلم لا أدري أنا. فذاك شطر العلم عند العلماء. كذاك ما زلت تقول، طيب كذاك ما زالت تقول الحكم الحكمة والصمت فاعلم بك حقا أزينه إن لم يكن عندك علم متقن. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك. كم من جواب أعقب الندامة. لا إله إلا الله. لما أجاب وصل بن عطاء فعلا أعقب بالندامة. قال كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر مندهه يبعده، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته ولا العشر. قال وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعفو. الجواد لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل صارم نبوة. الصارم يعني ايه؟ سيف، يعني تضرب السيف كده ما يعملش حاجة، يكذب. فيقول هنا فكل ما سمعته مستفهما، إن أنت لم تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعقله، وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جوابه، يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر، لا ترفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. شوف ازاي، فربما ايه؟ أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. جاءت امرأة إلى الإمام مودي تسأله عن مسألة في أبواب الحي يعرفها المبتدئون، فارتج عليه وأبهم عليه الأرض حتى علاه الرحضاء وخجل له الطلاب. فخرجت المرأة يائسة، فبينما هي عند الباب دخل الطالب الصديق فسألته فأجاب في الحال، فقالت والله إنك خير من هذا. حصلت الجواب، حصلت الشفاء للداء الذي عندها. قال وكل قول فله جواب، يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر، لا ترفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جواب. يقول الله أعلم. ندري كم سئل مالك رحمه الله عن مسائل عديدة، فقال في كثير منها لا لا أدري، لا أدري. معنا؟ فكان الرجل يقول له أرجع إلى قومه وقل لهم لا يدري مالك بكذا وكذا وكذا وكذا. فلا يستنكف مالك رحمه الله تعالى عن هذا، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذا لكان الصمت عين من الذهب. لو كان القياس من الفضة إذا لكان الصمت عين من الذهب. فافهم أداك الله آداب الطلب. يا سبحان الله، ما أحسن هذه الأبيات. كم أبيات يا إخوة ممكن أعودها؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. ما شاء الله قدر 40 بيت جمعت آدابا كثيرة. يقول حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال سمعت أبا عبيد يقول قال أكثر من صيفين. ويل. بقي معنا بس آثار قليلة ونختم الباب على إخوة عشان نصلي السنة. قال ويل ويل ويل عالم أمر طيب ويل عالم أمر من جاهل. عندي كده أمر مش عارف أقولكوا إيه. طيب من جهل من جهل شيئا عاداه ومن أحب شيئا استعبده استأثره. من أحب شيئا استأثره يعني حبك للشيء يعمي ويصر. وقال غيره علم لا يعبر معك الوادي. شوفوا بقى اللي هو في صدرك في الوادي لا ولا تعمر معه النادي إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. اللغط يكون معه الغلط اللغط يكون معه الغلط اللغط السخط. لو سكت لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. يعني لو سكت من لا يحسن ومن لا يدخل الأبواب لقل الخلاف في الأمة. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله ما سمعت شيئا إلا كتبته وما كتبت إلا حفظته ولا حفظت إلا إيه نفعني. أو صحيح ابن خالد ابنه جعفر قال لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه. يا ابن خالد البرمجي هذا البرمجي. فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليه. ولكن افهم عنه فإذا فهمته فأجبه ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم. فإن الجواب قبل الفهم حمق. وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل فيبدو لك. فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العلم. باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بعد المغرب يا إخوة في مسجد الأنصار الجولة الرابعة إن شاء الله في كتاب صرف سلم الوصول كما هو المعتاد. ونحن في أواخر الكتاب إن شاء الله.